أشار المؤلف رحمه الله إلى الحكمة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المؤمنين، فذكر كم حكمة. أشار العلماء إليها أربع. أولها ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، من باب درء المفسدة، لأن في المسلمين أناس فيهم جهل، فيهم أعراب، فيهم أناس إيمانهم ضعيف، قد يدخل الشيطان عليهم من هذا الباب فيخوف المؤمنين ولا يخوف هؤلاء، وهم لا يعرفون حقيقة الأمر، فكان امتنع من هذا الأمر. الأمر الثاني أشار إليه مالك، وهو أن في هذا إشارة إلى أن الحاكم لا يحكم بمجرد علمه ما لم تقم الدلائل، طبعا وفي هذا فروع ليس هذا مجاله. الثالث ما ذكره الشافعي رحمه الله، أن المنافقين وإن أظهروا النفاق وعلم حالهم، لكنهم يظهرون ما ظاهره يجب ما قبله، فإذا صلوا ظاهره يجب ما قبله، فكان يفرح بمجرد العذر الذي يزحزح إقامة الحد عليهم، هذا معنى. ومن المعاني ما ذكره أيضا أنه كان يخاف من شرهم على المؤمنين ومن شرهم عليه مع وجودهم في داخل الصف المسلم، فربما أثار نعرات غيرهم من المنافقين فحرصوا على نصرتهم ونحو من ذلك. وأقواها ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.